والنار حق. أدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله أدخله الله عز وجل من أي أبواب الجنة شاء. عقيدتنا في المسيح عليه السلام: أولا، أنه من البيت المصطفى المبارك الذي اصطفاه الله عز وجل على العالمين. ثانيا، أن ميلاده كان ميلادا إعجازيا، ولا يبرر هذا الأمر بأن يكون إلها، فإن كان المسيح عليه السلام في اعتقاد البعض إلها فلماذا إذن لا يعبدون والدته، ولماذا لا يعبدون آدم عليه السلام؟ والله عز وجل قد حسم المسألة فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله عز وجل قد يخلق بسبب وقد يخلق بلا سبب، وقد نفى الله عز وجل عن عيسى السبب، فأمر الله عز وجل بخلق عيسى بقوله كن فكان عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام من صفاته أنه البر المبارك، كما ذكر الله تبارك وتعالى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فعيسى عليه السلام بركة أينما كان وأينما ارتحل، وهو البر بوالدته كما قال الله تبارك وتعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وهو الذي كان يعظم الله تبارك وتعالى ويقدر الله عز وجل حق قدره، كما روى الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى رجلا يسرق فقال أله، أي عيسى يقول للرجل: أتسرق؟ قال: كلا، والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى عليه السلام الذي رآه: آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. فهو لا يعتقد أن أحدا يحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا. كذلك آدم عليه السلام حينما أقسم له الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ما كان آدم عليه السلام يعتقد أن أحدا سيحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا، لذلك صدقه، لذلك أكل من الشجرة. فعيسى عليه السلام كان يعظم أمر الله تبارك وتعالى، وعيسى عليه السلام هو صاحب الخلق، ولم لا، وهو من أولي العزم من الرسل من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صاحب الرحمة واللين. فقد قال الله عز وجل على لسانه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول عيسى عليه السلام كما عند الإمام مسلم بكى، فنزل عليه جبريل من عند الله تبارك وتعالى قائلا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبر محمدا أنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه الكلمة يقولها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أيضا في الآخرة. عيسى عليه السلام أوصافه لا طويل ولا قصير، تنظر إليه فتجد وضاءة له وشعر قد استرسل حتى زاد عن شحمة الأذن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع الروايات وتحس أو ترى بأن شعره له لمعان كأنه يقطر ماء كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس به كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي الذي حاور النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية ورجع وأنذر قريشا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يستجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيفا ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى المدينة أدركه عروة بن مسعود قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم وأعلن إسلامه، ثم رجع إلى قومه يخبرهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فوقف على مكان عال وكان قومه يحبونه، لكن عند الحقائق تظهر أشياء ما كان يتخيلها الإنسان مع حب الناس له، إلا أنه وبمجرد إعلامهم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رماه بعضهم بالنبال فقتلوه، وهو يحتضر قالوا أرضيت هذا؟ قال لا والله كلا، بل هي شهادة لي عند الله تبارك وتعالى. فأشبه الناس بعيسى عليه السلام هو ذلكم الرجل عروة بن مسعود الثقفي، هذا هو وصف عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، واحد من أربعة تكلموا في المهد ذكره الله وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، أما عن دعوة عيسى عليه السلام نقولها بكل صراحة لأن العقيدة عقيدة، ولأنه كما تكرر الأمر وإذا تكرر الأمر تقرر أنه لا محاباة في العقيدة، لأن الله تبارك وتعالى لو حابى أحدا في العقيدة لما كلم أنبياءه ولما كلم حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذه اللهجة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العقيدة عقيدة لا نجامل فيها ولا نمالئ فيها أحدا، لأننا جميعا سنقف بين يدي الله عز وجل ونسأل عن هذه العقيدة. طفولة عيسى عليه السلام لا نعلم عنها الكثير، إذ أن القرآن لما ذكر كلامه انتهى الأمر، أزدل الستار كما يقال، والحبيب صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا إلا بالنذر اليسير عن طفولة عيسى عليه السلام. وتبدأ رحلة عيسى عليه السلام مرة أخرى حينما يبعثه الله تبارك وتعالى، يبعثه ويعلمنا بأنه بشر. هذا هو الاعتقاد الأول، أن عيسى عليه السلام بشر، فليس بإله وليس ابنا للإله ولا ثالث ثلاثة ولا ثلاثة اتحدوا في واحد، وإنما هو عبد الله عبد الله يجعل الله عز وجل له رجوعا إلى ظهر هذه الحياة حتى يدفن في التراب الذي خلق منه صلى الله وسلم وبارك عليه. وطالما أنه دفن في التراب فهو من التراب. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فعيسى عليه السلام عبد من عبيد الله، وهذا أعلى شرف له، ينكر ألوهيته على مرأى ومسمع من الخلائق في الدنيا وعلى مرأى ومسمع من الخلائق في الآخرة. أما في الآخرة فيسأله الله عز وجل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وماذا أمرك الله ورسولا إلى بني إسرائيل؟ كما ذكر الله تبارك وتعالى: فعيسى عليه السلام رسول إلى بني إسرائيل. وهذا مذكور عندهم: للرب إلهك وحده تعبد وإياه وحده تسجد. للرب إلهك وحده تعبد وإياه وحده، وركز على كلمة وحده تسجد. وهذه هي الحياة الحقيقية، أن يعرفوه أنت الإله الحقيقي وحدك وحدك. أما عيسى عليه السلام فرسول مرسل إليهم، فهو رسول وليس لكل البشر، وليست دعوته دعوة عالمية، وإنما الدعوة العالمية لسيد البشر صلى الله وسلم وبارك عليه، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبينا محمد: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما عيسى عليه السلام فهو رسول إلى بني إسرائيل، وقد ذكر هذا: ورسولا إلى بني إسرائيل. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، فهو يكلمهم وهم يقولون هذا إلى طريق أمم لا تمضوا، أي إلى الأمميين أي غير اليهود لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، ولكن اذهبوا إلى بيت إسرائيل. وقال كما هو عندهم: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فدعوته دعوة محلية وليست دعوة عالمية كما يعتقد البعض. دعوة عيسى عليه السلام هي تتميم لشريعة موسى، مصدق لما بين يدي من التوراة، فهو مصدق لما في التوراة، فهو نبي رسول متمم لما في التوراة، بخلاف من يزعم غير هذا، مع أن النص واضح عندهم: ما جئت لأنقض الناموس وإنما جئت لأتمم، ما جئت لأنقض شريعة موسى عليه السلام، ولكن جئت لأتمم. عيسى عليه السلام رسول يدعو إلى الأخلاق، فهو الذي كان يخاطبهم قائلا عندما أرادوا رجم المرأة الزانية: من كان منكم بلا خطيئة فليأتي وليرجمها كما يقرؤون. وليس هذا فحسب، بل إنه قال: ما جئت لأدعو أبرارا، ما جئت لأدعو أبرارا، وإنما جئت لأدعو خطاة عصاة. فدعوته كانت تتمثل في إحياء قلوب الناس، تعبيد الناس لله تبارك وتعالى. هذا هو عيسى عليه السلام. ليس معنى أن يؤيده الله عز وجل بالمعجزات أن يكون إلها يعبد من دون الله. فكثير من الأنبياء أيدهم الله تبارك وتعالى بالمعجزات، لكننا نذكر بعضا من معجزات عيسى عليه السلام. أولا أنه كلم الناس في المهد، ثانيا أنه كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ثالثا يبرئ الأكمه الأعمى والأبرص بإذن الله، وسمي المسيح عليه السلام مسيحا كما يذكر بعض أهل العلم، لأنه كان يسيح في الأرض، أي كان ينتقل من مكان إلى مكان، أو أنه كان يمسح المرضى فيشفيهم الله تبارك وتعالى، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ليس بأمره وإنما بأمر الله تبارك وتعالى. ومسألة إحياء الموتى ذكرها الله عز وجل في أكثر من سورة، ليست متوقفة على عيسى وحده، فقصة صاحب البقرة مشهورة، والأمر لا يقتصر عند واحد أو اثنين، بل ربما مات الألوف ثم بعثهم الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، كانوا ألوفا فأحياهم الله تبارك وتعالى. وقصة نقباء بني إسرائيل، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أخذتهم الرجفة فماتوا ثم أحياهم الله تبارك وتعالى. وقصة أصحاب الكهف، ناموا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم أمر الله عز وجل بإحيائهم مرة أخرى وخروجهم مرة أخرى. إذن المسألة لا تدعي أن ننسب لواحد فعلها بإذن الله أن يكون إلها يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولكنها معجزة. وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم: أنت غدا ستأكل كذا وكذا، أنت في بيتك كذا وكذا، وتدخر كذا وكذا. ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. ومن معجزاته صلى الله وسلم وبارك عليه خبر المائدة: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ما طينة هؤلاء اليهود؟ ما طينة بني إسرائيل؟ يريهم الله عز وجل العجيبة تلو العجيبة والمعجزة تلو المعجزة، ولكنها قلوب كالصخر، بل الصخر أهون منها وأرق. الله عز وجل يرفع عليهم الجبل كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. يرفع الله عز وجل الجبل من أساسه حتى يكون كظلة عليهم، ثم بعد ذلك يكفرون. الله عز وجل يفجر لهم البحر فرقا، كل فرق كالطود العظيم، ومع ذلك يزداد كفرهم وعنادهم وبغيهم. يرون عيسى عليه السلام وهو يتكلم في مهده، وهو ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون، وهو يحيي الموتى، وهو يفعل ويفعل كل ذلك بأمر الله، ومع ذلك يريدون آية تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. فيسأل عيسى عليه السلام ربه فيقول الله تبارك وتعالى: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. جمهور المفسرين على أنه مستجاب بعد هذا التهديد وقالوا أنزلها، وظلوا يأكلون منها كل ما لذ وطاب، مائدة يأكل منها المئات، يأكل منها الألوف، مائدة تشبه ناقة صالح عليه السلام. لكن هل آمن قوم صالح صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما آمنوا. إذن حبيبي في الله، هناك فطر قد انتكست، لو رأت ما رأت من الآيات لن تسلم ولن تؤمن. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من قسوة القلب. وبعض المفسرين يرون أنه لما سمعوا تهديد الله عز وجل أبوا وقالوا لا نريد هذه المائدة، والراجح كما ذكر هو الرأي الأول. أحبتي في الله، هل انتهت حياة المسيح عليه السلام؟ إنه بينما كان مع أصحابه وحواريه في حديقة ما يدعوهم إلى الله عز وجل، إذ وشى به اليهود، فاجتمع اليهود مع الرومان وأحاطوا بالبستان الذي كان فيه عيسى عليه السلام. وهنا تختلف الروايات، فالبعض يذكر أن واحدا منهم خان، وهو يهوذا الإسخريوطي، خان وقال أنا أدلكم على عيسى عليه السلام. لكن الرواية الإسلامية تذكر أن عيسى عليه السلام قال: من يقوم إلى القوم فيلقى عليه شبهي وهو معي في الجنة، من يقوم إلى القوم فيلقى عليه شبهي وهو معي في الجنة. فتبرع واحد منهم يسمى بيهوذا الإسخريوطي، ثم بعد ذلك رفع عيسى عليه السلام من قوة في حديقة البستان، كان فيها مبنى وكان فيها كوة مفتوحة ليس عليها سقف، فرفع عيسى عليه السلام، ثم أخذوا الشبيه صلبوه. نعم صلبوه. ولماذا صلبوه؟ لأن العقوبة الرومانية في المهرطق أو المجدف أو الكاذب أنه يموت مصلوبا، تدق المسامير في يديه ويربط، ثم بعد ذلك يوضع على خشبة الصليب، ثم بعد ذلك يشد إلى أعلى ويثبت في الأرض. وإذا أرادوا بالمصلوب خيرا، إن أرادوا به حياة هينة لا صعبة، يضربونه في جنبه برمح، يكسرون ركبته، يكسرون أي شيء فيه حتى يموت سريعا. وإن أرادوا شدة عذابه تركوه حتى يموت. قتل الشبيه. وهنا دب الخلاف، من الذي صلب، عيسى عليه السلام أم الشبيه؟ أما اعتقادنا فهو ما ذكره الله تبارك وتعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وسيرجع عيسى عليه السلام، لا نريد أن نفصل أكثر في الأمر، ولكن يكفينا أنه رفع وسيرجع. متى سيرجع؟ ولماذا يرجع؟ وما الذي سيفعله عند رجوعه؟ هذا ما أرجئه إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، قال الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. السياق يحتم أنه بعد رفع الله تبارك وتعالى إليه أنه سيعود مرة أخرى، وأهل الكتاب أو من ادعى أن عيسى إلها يعبد من دون الله، أو أن من ادعى منهم أنه قتل وصلب، ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، أي عيسى عليه السلام. والله تبارك وتعالى قد ذكر وكهلا، ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام قد رفع في شبابه، إذن متى ستكون فترة كهولته؟ حينما يأمر الله عز وجل بإرجاعه. متى يرجع عيسى عليه السلام؟ يرجع بعد خليفة يسمى بمحمد بن عبد الله المهدي، يشكك فيه كثير من الناس ويقولون أسطورة من الأساطير، لكن هونوا على أنفسكم، فإن الأحاديث متواترة تثبت نزول محمد بن عبد الله من ولد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، يسمى بالمهدي، ينزل ليقاتل أهل الكفر والضلال، لكنه لا يستطيع مقاومة الكافر الكذاب. أعظم فتنة خلقها الله تبارك وتعالى منذ أن خلق السماوات والأرض فتنة الدجال. هذه الفتنة التي يحذر منها كل نبي، كما قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. فتنة، مع أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل كاتب وغير كاتب، وبالأخص المسلمين، إلا أنه يفتن كثيرا من الناس، إذ أن الله عز وجل أمر الأرض أن تنصاع له، والسماوات كذلك أن تأتمر بأمره، يذهب إلى القوم فيكذبونه فيشير إليهم، تجف أبارهم، تجف زروعهم وضروع مواشيهم، فيموتون من شدة الجوع، ويذهب إلى آخرين فيؤمنون به فتخرج الأرض ذهبها لهم. اليهود وراءه، واليهود وراء كل كذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان في إيران، عليهم التيجان، ينزل عيسى عليه السلام في وقت محنة تمر بالمسلمين، فالمسلمون محاصرون في بلاد الشام، فينزل عيسى عليه السلام وهو يلبس ثوبين لونهما قريب من الأصفر، ينزل على جناحي ملكين، فينزل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف فيكم إذا أمكم عيسى بن مريم؟ لكن البعض يقول: إننا نعلم أنه لن يأمهم في الصلاة. هناك رواية أخرى للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم وإمامكم منكم؟ كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ هنا فرق أهل العلم بين إمامة الصلاة وإمامة القتال والحرب. أما إمامة الصلاة فلا يتقدم عليها إلا رجل من المسلمين، وأما إمامة الحرب فإن القائد هو عيسى عليه السلام. يريد الإمام أن يتأخر فيقدمه عيسى عليه السلام، فيصلي الرجل بعيسى عليه السلام. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فهؤلاء علموا الحق لكنهم ضلوا عن الحق. ينزل عيسى عليه السلام متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل بشريعة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حاكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. حينما ينزل يقول لهم: افتحوا الباب، فيفتح الباب، وقد جعل الله عز وجل لنفسه رائحة لا يشم هذه الرائحة كافر إلا هلك. لذلك حينما يقترب من الدجال لو ترك الدجال لهلك، ولكنه يسرع نحوه حتى يقتله عند باب لد. وهنا تنتهي فتنة المسيح الدجال، وهنا تقوم ملحمة أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. اختلفت الروايات كم المدة التي يمكثها عيسى عليه السلام. البعض ذهب إلى رواية أبي داود رحمه الله أنها 40 سنة، يمكث 40 سنة، والبعض ذهب إلى رواية الإمام أحمد أنه يمكث 7 سنين، ينتشر العدل بين الناس، يرتفع الظلم عن الناس. وإذا ما انتشر العدل وارتفع الظلم عم الرخاء، لأنه ما محقت بركة هذا الكون إلا بسبب الظلم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. يذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قصة عجيبة غريبة، يذكر أنه لما ولي الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لما ولي الخلافة كان رجل يجلس بجوار غنم، وإذ بالذئب يأتي فيجلس بجوار الغنم ما ضرها. تعجب الرجل وخاف وعينه على الذئب، لكن الذئب لا يفعل شيئا. استمر الوضع، وبعد مرور شهور قام الذئب فعدى على واحدة من الغنم فأكلها، فسأل الرجل: ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث في هذا اليوم بالتحديد؟ قالوا: في اليوم الذي أتى الذئب إلى غنمك وجلس كان هذا بداية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وفي اليوم الذي عدى الذئب على واحدة من الغنم فأكلها كان هذا يوم وفاة عمر بن عبد العزيز. العدل أحبتي في الله، لو كان العدل سائدا لما رأيت فقيرا ولرأيت كل الناس يأكلون من خيرات الله تفيض عليهم، وهذا ما سيفعله المسيح عليه السلام، ينتشر العدل حتى إن الصبي الصغير لا يلعب مع الحية ما تضرها، وحتى إن الذئب لا يجلس بجوار الغنم ما يضرها، ويمكس عيسى عليه السلام. لكن يأتيه أمر من الله تبارك وتعالى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، أنا أخرجت الآن أناسا لن يقف أمامهم أحد، لا يستطيع أحد محاربتهم، حرز عبادي إلى الطور، أي إلى جبل طور سيناء. فيستجيب عيسى عليه السلام ويأخذ الثلة المؤمنة المباركة إلى جبل الطور، وهنا يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يخرجون لا يمرون على شيء إلا أتلفوه، على بحيرة إلا وشربوها، على بستان إلا أكلوه، حتى إنهم لا يأكلون الناس الذين يجدونهم أمامهم لا يجدون شيئا، فيرمي واحد منهم بسهمه فيرجع عليه السهم مخضوبا بدم، فيقول: لقد قتلنا من في الأرض وعلونا من في السماء. وهنا يتفق المسلمون على أن يخرج واحد منهم من جبل الطور يضحي بنفسه من أجل إخوانه، لأن الأمر قد اشتد عليهم، فيخرج واحد منهم ليستطلع الأمر، فيجد أن الله تبارك وتعالى بعد دعاء عيسى عليه السلام أن الله أرسل مرضا في رقابهم، فصاروا هلكا وامتلأت الأرض بأجسادهم. ثم يأمر الله تبارك وتعالى ريحا فتأخذ هذه الأجساد وتلقيها في البحار والمحيطات، ثم بعد ذلك قصة طويلة وفتن وملاحم، يموت نبي الله عيسى عليه السلام، ويصلي عليه رجل من المسلمين. إذن عيسى عليه السلام نزل حتى يعلم كل الدنيا أنه عبد رسول، اتبع في آخر حياته رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام نزل حتى يبطل ما قيل عنه بأنه إله أو ابن إله. عيسى عليه السلام نزل حتى تكتمل النهاية، ثم بعد ذلك يمكث المسلمون فترة، ثم ينتشر الكفر مرة أخرى بين الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم: حتى لا يقال في الأرض الله الله وعلى هؤلاء تقوم الساعة، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا يعلم شيء عن دين الله تبارك وتعالى، حتى تعبد العرب مرة أخرى الآلهة التي كانوا يعبدونها قبل ذلك من دون الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، إن ذكرنا هذه الأشياء فإننا ننوي الأحداث ولا نسرع بالأيام ونقول إنها غدا أو بعد غد أو بعد عامين، هي أحداث اقتربت، لكن متى هي؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمها. هذا هو عيسى عليه السلام، ليس إلها ولا ابن إله، لم يصلب ولم يدفن في قبر، وإنما رفعه الله تبارك وتعالى إليه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، فليرجعوا إلى قول الله تبارك وتعالى كان يأكلان الطعام. كيف يكون إلها وهو يصرخ على خشبة الصليب يقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كيف يكون إلها ويحويه بطن امرأة؟ كيف يكون إلها وهو يتغذى على دم الحيض؟ كيف يكون إلها وهو يلعب مع الأطفال؟ كيف يكون إلها وهو يأكل ويشرب ويأتي بلوازم هذه الأمور؟ كيف يكون إلها وهو يدخل الحمام؟ كيف يكون إلها وقبر ضيق قد وضع فيه عيسى عليه السلام؟ تعالى عما يقولون، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدتنا في عيسى عليه السلام، فهو أخ لنبينا محمد وأخ لكل الأنبياء، ما اختلف عنهم بشيء، بل اتفقوا جميعا على أنهم عباد لله تبارك وتعالى، أرسلهم الله عز وجل برسالة وبقضية واضحة. أحبتي في الله، ليس معنى هذا أن نسير في الطرقات نقتل من يختلف معنا، لا، لكن العقيدة عقيدة كما ذكرت، لا مزايدة في العقيد. الله عز وجل قالها صراحة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وعندهم في كتابهم نصوص كثيرة تكفرك أيضا، بل تكفيرهم أشد من تكفيرك، لكن العقيدة عقيدة. أما مسألة التعامل معهم، أما مسألة المؤاجرة والمزارعة وغيرها من هذه الأشياء فلا شيء فيها، وإن كان الأولى والأفضل طالما أنه هناك مسلم موحد أن يكون الأمر معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ثبتنا عند الفتن، اللهم ثبتنا عند الفتن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا يا رب العالمين بلا إله إلا الله، اللهم أخرجنا منها بلا إله إلا الله. أمتنا على التوحيد، أمتنا على التوحيد، واجعل التوحيد خير شافع لنا بين يديك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.